يعني بالنسبة لشيخنا مجلة المجاهد هي ما فيها الذي يكتب لها دائما، فإنما هي تستكتب العلماء وبعض الدعاء وكل السلفين. فما رأيكم يعني في المجلة بعمومها، مجلة المجاهد خاصة ومجلة البيان كذلك بالمناسبة؟ ما في عندي يعني فكرة، لأنه الحقيقة مجلة مجاهد صار لها أشهر ما عم أشوفها. أنا جاءني بعض الأعداد ما أدري انقطعت بسبب الخلاف اللي وقع ولا لا تزال تستمر. نعم، كان في خطأ كبير في التوزيع. وكذلك مجلة البيان ما عم تجيني، الجهاد هي اللي بتجيني تقريبا تباعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.